أوجب عليه العدل بقدر ما يستطيع في الأمور الظاهرة، وأما الأمور القلبية فإن هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. الرجل لا يستطيع أن يتحكم فيما في قلبه، قد يميل في قلبه إلى إحدى زوجاته، وهذا لا حرج عليه فيه، لأن المطلوب منه إنما هو العدل الظاهر في القسم والنفقة بين زوجاته، وألا يظهر الميل القلبي لا يجعل له آثارا ظاهرة على جوارحه أمام الناس. لكن ما في قلبه إذا كان يحب واحدة منهن أكثر من الأخريات فإن الله لا يؤاخذه بذلك، ما لم يؤدي هذا إلى إجحافه بحق الأخريات في العدل الظاهر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل بين أزواجه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، هذا الشيء الذي أستطيع، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ما في القلوب لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. أما ما في الظاهر المبيت عندها والنفق عليها والإحسان لها، هذا يجب التسوية فيه بين الزوجات. فالرجل قد يحتاج في سفره إلى أن يصحب بعض نسائه، إذا كان عنده أكثر من زوجة قد لا يستطيع أن يصحب الجميع في سفره، سفر للعبادة أو سفر للتجارة أو سفر للأمور المباحة، قد لا يستطيع أن يصحب نساءه جميعا، ولكن لا بد له من امرأة تصحبه تخدمه وتقوم بحاجته وتعفه عن الحرام. فماذا يصنع إن اختار واحدة هكذا؟ ربما أجحف في حق الأخريات وظلمهن وأوغر صدورهن، فماذا يصنع؟ القرعة. القرعة كما يقول الفقهاء طريق شرعي لاستخراج المجهول. القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهول، لأن النفوس ترضى القرعة. ونحن جميعا نعلم يعني مسألة القرعة أنها يعني محاولة للوصول إلى الشيء المحدد عن غير تقصد له، يعني قد تكتب الأسماء في ورقة وتطلب يعني أخذ واحدة من هذه الأوراق، فتجد المرأة التي فيها اسم فلانة هي التي تذهب معها. وقد يضع الإنسان الكتابة على وجه من وجه عملة معدنية أو وجه ورقة ثم يرمي بها، فإن وقعت على ظهرها وإن وقعت على بطنها، المهم أن هذا كله يجري بأساليب مختلفة لمعرفة يعني من هو صاحب الحق في هذا الأمر. القرعة ليست فقط بين الزوجات، بل حتى في القضاء، بل حتى في الحقوق، في الحقوق يعني حتى في إمامة الصلاة قد تجري القرعة. إذا تساوى اثنان في الإمامة، النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الإمامة منصب ديني، ليست منصبا دنيويا، لكن إذا تساوى فيها اثنان من مقدم؟ إن قدمنا فلانا ربما تغيظ فلان وأتباعه ومحبوه، وإن قدمنا الآخر حصل أيضا للأول ما حصل لذلك قبله، فماذا نصنع؟ لا بد من القرعة. فإذا أجرينا القرعة رضيت النفوس، لأن هذه القرعة تدل على عدم الانحياز إلى شيء معين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، عنده عدد من النسوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه، ليس لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بأكثر من 4، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا عندما يكثر العدد يعني تزيد المشكلة. ماذا يصنع؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه، يجري القرعة، فمن خرجت لها القرعة أخذها واحدة كانت أو أكثر، فأجرى القرعة في سفر من الأسفار، فخرج سهم عائشة وحفصة رضي الله عنهما وعن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين، فخرجنا معه. وعائشة أصغر نساء النبي عليه الصلاة والسلام سنا، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 7 وبنى بها وهي ابنة 9، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي لما تبلغ 18، في هذا الحدود يعني في الحدود قبل العشرين، ما وصلت إلى العشرين، ولكن الله سبحانه وتعالى حباها من العلم والفقه والحكمة الشيء الكثير ورواية الحديث بسبب صحبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. كانت هذه المرأة الفاضلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أوعية العلم التي حفظت للأمة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقضاياه الخاصة التي لا يطلع عليها الناس في خارج بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت صغيرة السن. حفصة كانت أكبر منها سنا وكانت متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم توفي زوجها، هاجر زوجها، هاجرت مع زوجها، وبعد أن عادوا من الحبشة توفي زوجها فتأيمت، ثم بعد ذلك خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها. امرأة كبيرة مجربة، وعادة المجرب يستطيع أن يتلاعب بالسابق. فسافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة على جمل وحفصة على جمل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يسير بجوار جمل عائشة ويحادثها، وهذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام مما أباحه الله له، لم يوجب